إرى تقدم يا مصري يا أمنا بنحبك كلنا. إحنا أطفال النهاردة مليئين الدنيا أغاني. أطفال النهاردة أصحابي صحباتي الصغيرين، أهلا بيكم ولقاء جديد وأطفال النهاردة. هنكون معاكم دكتورة نعيمة حسن وشيرين ماجد التقديم وكوثر محمود الإخراج. شوية عليها لا تنسيها ولا تكفيها، ده احنا بكل الروح نهديها والقلب يكون راضي سعيد. بوسة الماما بوسة. ماما يا حبي يا غنوة قلبي، ماما يا حبي يا غنوة قلبي، كل حروف حروف من نور، انتي اعز واغلى حبايبك يا حنان فوق الكون مبدور. عيدك عيدنا ومهما بعيدنا دينا لصحبة وردة ايدنا، ولا شيء في العالم يسعدنا قدنا قلبك يبقى سعيد. بوسة الماما بوسة. تنسوش في اليوم ده كمان بوسة الماما، كبرت العيلة أم الدنيا في كل مكان، هي البابية وهي الغالية أم النور والراية العالية، هي الحضن اللي بيجمعنا ويا الفرح قريب وبعيد. بوسة الماما. في بداية لقائنا النهاردة بحب أذكر كل أصدقائنا وصديقاتنا تحت 9 سنوات اللي حابين يشاركوا معنا في برنامج كلام كبير، يكلمونا كل جمعة من الساعة 2 للساعة 3 عصرا على تليفون 2-57-59-36 أو يتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. يا ماما يا ماما يا ماتي، أبوس الإيد وقلبي سعيد، يا أول حب في حياتي. أبوس الإيد وقلبي سعيد، يا أول حب في حياتي يا أمي. علشانك النهاردة الدنيا ترد معايدة، مال الربيع اركانها بمليون ألف وردة. علشانك النهاردة الدنيا ترد معايدة، مال الربيع اركانها بمليون ألف وردة. علشانك والكون بقى جوا بيدك، وانا قبل الكل جيدك. والكون بقى جوا بيدك وانا قبل الكل جيدك. أصدقائي أهلا بكم مع أطفال النهاردة. أطفال النهاردة معانا النهاردة نيابة عنكم، لأننا بنحتفل بمناسبة غالية علينا جدا، غالية علينا جدا وعلى قلوبنا. بنحتفل بعيد ميلاد شخص عزيز جدا علينا وهي الأم. أول من لغاني وأول من ساني وأول من غطاني كان أنت يا أمي، كان أنت يا أمي. أنا برحب بأصدقائي معي في الاستوديو، وبرحب في البداية زميلتي شيرين ماجد. اهلا بحضرتك يا دكتوره، وكل سنه وحضرتك وكل ام طيبه. كل سنه طيبه ماما. معانا مجموعه من الاصدقاء موجودين معانا في الاستوديو، من خلالهم هنوجه اجمل المشاعر لاجمل انسان في الدنيا وهي الام. هناخد كده من اليمين للشمال نتعرف. اتفضلي. اسمي منار خير. نورا عادل. أميرة أسامة. ندى محمد عبد الله. رؤية سيد. أحمد عصام. علاء صلاح. خالد عادل. عمر هشام. روان أشرف. أهلا بكم، كل سنة وانتم طيبين. وحضرتك طيبة. كل سنة وحضرتك طيبة، وكل أم في مصر ومصر أمنا كلنا طيبة وبخير. زي ما قلت يا شيرين، فعلا احنا بنوجه برضو التحية والتقدير لأمنا، أمنا مصر. كلنا بنحب مصر يا ولاد. نبدأ اللقاء ونقول تحية مصر. تحية مصر. تحية مصر إن شاء الله بيكم ومستقبلها أفضل. زي ما بقول بيكم مصر هتكون أفضل وأفضل. كلنا بنحب بلدنا، وبنحب يعني من حبنا بلدنا بنحب أمنا، أمنا اللي هي كانت سبب في وجودنا في الحياة بعد ربنا طبعا. النهاردة معانا مجموعة من الأصدقاء زي ما قلت يا شيرين، وعايزين بقى نبدأ بكل واحد يقول كلمة سريعة لأمه. هنبدأ بمنار. منار تقولي إيه لماما النهاردة؟ أنا بقول لها طبعا كل سنة وانتي طيبة ست الكل. يعني مهما عملت، يعني ومهما عملت لها حاجات او اديت لها هدية او اي حاجة، مش هيكفي فضلها عليا، بزعلك كتير قوي، بس انتي برضو يعني بتسامحيني. كنت ليكي الفضل ان انا اوصل للي انا فيه دلوقتي. ماما الحمد لله، انا كنت في الحضانة، كنت المدرسين يعني كنت بتعلم بطريقة معقدة شوية، فما كنتش بفهم حاجة خالص من كتابة البرايل لانها صعبة جدا. لولا ان مامتي كان عندها امل كبير قوي، والحمد لله هي وبابا جابولي المدرسي اللي انا طبعا ليه الفضل عليا في كل حاجة. فالحمد لله بقيت من تحت الصفر دلوقتي، الحمد لله بطلع الاولى كل سنة، وده بسبب حماس ماما. مع ان كان في امهات كتير قوي كانوا بيقعدوا بقى في البيت ومش عارفة، خلاص بقى مش مهم، لكن الحمد لله عشان هي بقت معايا الحمد لله بسبب حماس ماما وبابا كمان. احنا بنقول النهارده مش بس عيد الام، ولكن عيد الاسره كلها. وانتي زي ما قلتي ذكرتي بمساعده ماما وبابا قدرتي ان انت قد ايه توصلي، وما شاء الله عليك يا منار. احنا عارفين ان انت مجتهده جدا وربنا معاك. عارفين بابا، وعارفه يعني منار اتكلمت عن ماما كل ده، لكن لو قلنا لها اتكلمي عن بابا بتهيألي محتاجه حلقتين ثلاثه لوحده. نورة تقولي ايه النهارده؟ انا بقول لي كل سنه وحضرتها طيبه. كل ما احنا بنعمل غلطه ولا غلطتين هي بتسامحنا. مش عايزين نعمل غلط كتير بقى. أيوة. مش عشان هي بتسامح نغلط. ما احنا غلطنا مره ومرتين، بس هي بتسامحنا. يعني الام حنينة، وانا بقول لها كل سنه وهي طيبه، وبقول لها انا بحبك قوي، يا رب يخليكي لي. الله يا حبيبتي، الله ربنا يخلي كل ام. اميره تقولي ايه لماما؟ ايه انا عايزه اقول لماما، مش هقول لماما بس، انا هقول للاسره او اي اسره في البيت، لاني كل سنه وهي طيبه، لاني ام هي اساس الاسره. الام هي السبب وجودنا في الحياه بعد ربنا سبحانه وتعالى، هي ليها الفضل الكبير علينا، وكمان ذكرت في القران والنبي وصى عليها، وهي اللي تعبت وسهرت على راحتنا. المفروض احنا لما نكبر ما نزعلهاش، واحنا بنزعلها كتير طبعا، وبنتمنى اللي هي تسامحنا، واكيد هي بتسامحنا لانها هي القلب الطيب والحنين. بقول لها كل سنه وانت طيبه يا ماما، ربنا يخليك ليا. ندى تقولي لماما النهارده؟ اقول لماما كل سنه وانت طيبه، انت سر وجودي في الحياه، وانت احلى حاجه في دنيتي، انت الوحيده اللي بتخفي عليا بعد يعني بعد بابا وبعد كل حاجه. انت ليكي فضل عليا كبير، بتساعديني في كل حاجه، في مذاكرتي لما بتعب بتسهري معايا، مهما قدمت لك. وفي عيد الام مهما قلت لك كل سنه وانت طيبه، وقدمت لك هديه مهما كانت كبيره، عمرها ما هيوفي حقها ولا هديها حقها اللي هي تحتاجه. وبقول لماما كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا ندى. رقيه تقولي ايه لماما النهارده؟ كل سنه وحضرتك طيبه، وربنا يخليكي ليا. وهي طبعا استحملتنا كتير، وهي طبعا كانت بتشجعني ان انا اكون الاحسن واكون المتميزه عن صحابي. وطبعا مهما قلت لها يعني مهما قلت لها اديتها كام هديه، مش هقدر اوفي لها يعني تعبها، وهي مواصله لحد كده يعني. احمد عصام. انا اقول لماما طبعا كل سنه طيبه، ومهما اتكلمت ومهما اقول ومهما اعمل، يعني عمي ما اعرف ارد جزء من اللي عملته لي من فضلها علينا. صح. علاء. بقول كل سنة طيب طبعا يا ماما. وفي بعض الموضوعات الإنسان ما بيعرفش يعبر يعني عن كم مشاعره بس، لكن يعني على أي حال عايز أأكد على فكرة أن أمي كان من ضمن الأسباب اللي كانت بتساعدنا على تطوير نفسي من صغري ولحد دلوقت، والموضوع الحمد لله مستمر، وانا اعتقد ان شاء الله يكون مستمر يعني فيما بعد باذن الله. ما بنستغناش عن الام في اي مرحله من مراحل حياتنا. بالضبط، اي موهبه او اي مهاره كانت بتكتشفها فيا كانت بتنميها، وحتى من ايام ما كنت في المدرسه وكانت بتكلم المدرسين مثلا مثلا علاء شاطر في كذا، يا ريت مثلا ينمي من قدراته في كذا وهكذا، لحد ما الحمد لله اتنمت من مهاراتي ومواهبي ودخلت الكليه واخترت الدراسه اللي انا حاببها وفق مهاراتي ومواهبي اللي امي اكتشفتها. انت في كليه ايه؟ أنا اتخرجت من إعلام. الأستاذ علاء صلاح موجود معانا النهاردة، كاتب شغل للأطفال، درامي للأطفال، مواقف درامية، وبيهديها لأصدقائنا اللي موجودين معانا النهاردة، وحابب إن هو يسجلها معاهم. وطبعا يعني كلنا لازم نقول لمامتنا كل سنة وهي طيبة، علشان كده كان لازم يشارك معانا في ندوتنا النهاردة. احنا سعداء إن انت معانا يا علاء، وأيضا سعداء بالموهبة اللي لولا ماما وكانت معاك فيها، لان انا دايما في مسابقه حق حلمك بقول لولا الاسره ولولا الام والاب وتشجيعهم للمواهب ومعهم، واكتر واحده فعلا بتتعب والله انا بقول دوان يعني على ان انا اللي بشوف دايما الطفل دايما امه هي اللي معاه، وفي بعض الولاد بيبقى الاب معاه لكن اكتر هي الام، فالام فعلا تعبانه في كل حاجه. فعلا هي موضوع من المواهب مش موهبه واحده. الحمد لله. الحمد لله، ربنا يوفقك ان شاء الله يا علاء. خالد تقول الماما. انا بقول لمامتي كل سنه هي طيبه، وانا بقول لها شكرا قوي على اللي انت عملتي معايا، وانا كنت لما كنت تعبان كانت تسهر معايا قوي، واقول لها ربنا يخليكي ليا، وكانت هي بتعمل لي حاجات يعني تكلم معايا وتقول لي ايه المشكله بتاعتك، وكانت بتحلها يعني. انا بستريح قوي لما قدام ماما وبتكلم معاها، يعني احس ان انا في حضن كبير قوي، وبقول لها حضن الام طبعا اكيد كبير، وبيسع يعني ولادها كلهم وبيسع قد الدنيا كلها. صح. اه صح، وربنا يخليها ليا، وكل عام وهي بخير. عمر هشام تقول الماما النهارده. على فكره لما بنقول ان احنا بنوجه رساله للام عشان عيد الام، مش ده معناه ان احنا بنوجه رساله للام فقط، لكن اللي عايز يوجه رساله لبابا، لرساله لحد رباه وكان له تاثير على حياته، لان الام مش بس هي الام اللي ولدت، ولكن ممكن يكون ام تعبت، ام ربت. لو عايز توجه برضو رساله لماما وبابا يعني والاسره كلها، اتفضل. عمر. بقول لماما كل سنه وهي طيبه، عشان هي اللي سارت على راحتنا وتعبت وشالت وحملتنا في بطنها 9 شهور. هي ليها فضل كبير عليا، وان شاء الله اكبر هكون عجزها، علشان مثلا لما هي تتعب انا عجزها وهي اللي اتسند عليا. انا لما كنت صغير هي اللي كانت عجزها وهي كانت بتشني. لما اكبر ان شاء الله هبقى احسن ليا وبر الوالدين، وزي ما وصلنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيها. عليه الصلاة والسلام. وأنا بحبك أمي وأقول لها كل سنة وهي طيبة، يا أحسن أم في الدنيا. الله عليك يا عمر. روان تقولي الماما أو للأب أو للأسرة، علشان بس ما حدش يزعل مننا. بقول لها كل سنة وهي طيبة. هي صاحبتي دايما بحكي لها كل مشاكلي في المدرسة، يعني من أول ما أوصل البيت أخلع شنطة المدرسة بحكي لها كل حاجة. هي دايما بتساعدني في مشاكلي في أي حاجة في المذاكرة. سنة إيه روان؟ أولى إعدادي. عايزين تبقى هي زي ما بتقولي بحكي لها كل حاجة، مش عايزين بس المرحلة دي، ولكن هي لا. تكون صديقتك لغاية ما تتجوزي وتجيبي أولاد. صح؟ يعني هي بتساعدني في كل حاجة، ولما يكون مثلا عندي موهبة أو كده هي بتحاول تنميها معايا، وهي برضو كان لها فضل اللي هي تفضل معايا واخد رأيها في القصص اللي أنا بكتبها كده يعني. بقول لها ربنا يخليكي ليا وتفضلي دايما معايا على طول إن شاء الله. أسأل أصدقائي الموجودين معانا النهاردة، إحنا كلنا أو معظمنا قال بنعمل حاجات كتيرة وماما بتسامحنا عليها، طب إيه مين عمل حاجة فرحت ماما قوي يقول لنا عليها؟ أنا. خالد تفضل. فرحت ماما مش زعلتها. لا فرحت ماما. يعني وأنا ماشي أنا وماما كانت هي يعني بيجيبني من المدرسة عشان كنت تعبان، راحت وهي ماشيه راحت قالت لي تعالى يا خالد طيب نروح نشوف حاجه يعني ايه حاجه بمطبخ وكده، راحت قالت لي دي حلوه. فاول ما روحت كنت انا محوش فلوس في نفس السعر بتاع الحاجه اللي هي عايزاها، رحت جبتها واديتها، قلت لها عملت لها مفاجاه واديتها، فهي فرحت بيا وكانت في شعور حلو قوي. المفاجأة أحلى حاجة، المفاجأة يا خالد دي عشان كانت مفاجأة كمان فتبقى حاجة جميلة قوي. طب على سبيل المفاجأة احنا بنقول كل سنة وانت طيبة يا كوثر، كان عيد ميلادي كوثر مخرجتنا، بنقول لها كل سنة وانت طيبة، كان عيد ميلادها 8 مارس. وبقول لزميلتي اللي قاعدة جنبي كل سنة وانت طيبة شيرين، كان عيد ميلادك 15 مارس. فهي المفاجأة. كل سنة وحضرتك طيبة يا دكتورة، وكل سنة وكل أصحابنا اللي موجودين معانا طيبين وبخير يا رب، ومتشكرة خالص خالص لحضرتك. كل سنة وانت طيبة، هو شهر مارس شهر المرأة وانتم مولودين في شهر المرأة، ونقول لكم كل سنة وانت طيب. اليوم العالمي للمرأة كان كم يوم برضه؟ اليوم العالمي للمرأة كان يوم 8 مارس، يوم عيد ميلاد كوثر. واليوم المرأة المصرية 16 مارس، وشهر ما شاء الله، و 15 مارس عيد ميلاد شيرين. قبلهم يوم بعدين عيد الام اللي احنا بنحتفل بيه النهارده. النهارده انا عيد ميلادي تمام، اصحاب كتير مين؟ اميره ومنار 21. انا 28. 28 مارس. كل سنه وانت طيبه. 31. كل سنه وانتم جميعا طيبين. اللي بيحتفلوا بعيد ميلادهم خلال شهر مارس من اصدقائي كلهم بقول لهم كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيبه. النهارده عيد ميلاد. شيرين اسمح لنا قبل ما نكمل المواقف الحلوة من أصدقاء الموجودين معانا النهاردة في الاستوديو، انضمت لينا صديقتنا ألاء حاتم. ازيك يا ألاء؟ الحمد لله. ألاء انت مش موجودة معانا في الندوة من الأول، احنا قلنا بس ايه تقولي لماما النهاردة ايه في عيدها. كان أول حاجة أقول لها كل سنة طيبة، هي أغلى حد عندي في الدنيا. طبعا في ناس تانية غالية عندي بس هي أغلى حد فعلا في الدنيا، يعني مش مجرد مامتي بس، هي صاحبتي وأختي وكل حاجة. بقول لها كل سنة طيبة يا رب تكوني معايا دايما. ألاء أنا بفكر أصحابي وبفكر أصدقائي إن هي كانت من مسابقة حق حلمك، وبدأت معانا في مسابقة حق حلمك، وهي كانت في موهبة الغناء. أنت النهاردة هتقولي كل سنة وانت طيبة يا ماما بس بطريقتك، تفضلي. ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل كتيبة، يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك يا أمي، يا ست الحبايب يا حبيبة، يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة، ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك يا أمي، يا ست الحبايب يا حبيبة، يا حبيبة يا حبيبة. زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ليالي، ولسه برضه دلوقتي بتحملي الهم التاني. زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ليالي، ولسه برضه الوقت بتحملي الهم بداري. انا مويت صاري واتفاتت فصاري، انا مويت صاري واتفاتت فصاري، وتسحي من الناس وتيجي تشقري، يا حبيبة وحبيبة. برافو يا لاء، انت عبرتي بطريقتك وبغنائك الجميل لأم كلتنا ست الحبايب. عارفين الأغنية دي كتبها حسين السيد لأمه في مرة في عيد الأم، ولحنها الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، وغنتها الفنانة فايزة أحمد. وقد إيه ما زلنا نتذكرها ونستمتع بيها في كل عيد أم وفي أي وقت بصراحة، مش كده شيرين؟ أكيد طبعا. الكلمات الجميلة دي أنا كل تحية بوجهها للشاعر الغنائي حسين السيد الحقيقة على الأغنية دي، وعلى يعني يمكن أنا ألميت بالمعلومة دي على بعضها قريبا إنه كتب تقريبا معظم أغاني الأطفال والأسرة والأطفال، يعني الأغاني الرائعة للأطفال كتبها الشاعر الغنائي حسين السيد، في كل تحية لي. احنا بنحيي شاعر حسين السيد لانه انت عارفين هو كتب ايه؟ مش هتصدق. ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو، شاف القطه قال لها بسبس قالت له نو نو. ماما زمانها جايه جايه بعد شويه جايه لعب وحاجات. أمورت الحلوة بقت طعمة بقت طعمة ولا سهر كبير، لا خف تروح لما بتضحك بتروح لبعيد. هو اللي كتب ذهب الليل؟ ايه صوروا بقى. وكتب ماما زمانها جاية؟ الله. وكتب أمورتي الحلوة؟ وكتب أكلك منين يا بطة؟ صوروا. فإحنا بنديكم المعلومة دي عشان هو زي ما بنقول كان شاعر الأسرة وكتب ست الحباب يا حبيبة. طب تعرفوا إنه كتب ست الحباب يا حبيبة لأنه مش هو كان بيقولها لأمه؟ تعرفوا كان مين اللي بيقولها له؟ مامته كان بتقول له يا ست الحبايب، برغم انه ولد بس كانت بتدلعه بتقول له يا ست الحبايب. تصوروا بقى قد ايه كانت بتحبه بتقول له يا ست الحبايب. جميل. لو شفته جمالها هتحتار وتحتار وتحتار، والبيت والسمر هيتدار ويتدار ويتدار، والحب هتحصل فيه ازمه وتسعيرته بالفيه. بنواصل. كان زميلتي شيرين قلتي سؤال. سألت أصحابنا أكتر حاجة عملناها وفرحت مامك. خالد قال لنا موقف، مين تاني قولنا؟ ندى تفضلي. أنا طبعا هبدأ كلامي وأقول للدكتورة شيرين كل سنة وحضرتك طيبة، وللدكتورة كوثر كمان المخرجة كل سنة وحضرتك طيبة، وإن شاء الله بمناسبة عيد ميلادهم. بمناسبة عيد ميلادكم فكرة ندى وأنت طيبة. طبعا من المواقف اللي انا ماما خليت ماما فرحانه كفايه ان هي بتفرح لي في نجاحي، وده اكبر حاجه هي بتفرح لما بنجح وبجيب درجات حلوه، بتفرح لما ببقى من طالعه من الاوائل للمدرسه، بتفرح لي في كل حاجه في حياتي بكبر فيها، وفي عيد ميلادي في كل حاجه ماما بتفرح لي على طول. بص اقول لك حاجه يا ندى، ده واجبنا ناحيه نفسنا وناحيه ايضا اسرتنا وناحيه امنا. انا عايزه مواقف يعني كانت مفاجأة للأم. أميرة هتقول لنا. هو أنا أول يوم جيت في الإذاعة وسجلت فيه، أول مرة صوتي طلع في الإذاعة ماما كانت هتطير من السعادة وكانت فرحانة جدا بإني جيت، ويعني البلد كلها أو معظم الناس اللي بتسمع الإذاعة سمعوا صوتي ففرحت بده. ففرحت جدا. هي ندى برضو مامتها بتيجي معاها، فهي قد ايه فرحانه بيها برضو. طيب مين عمل حاجه يعني ما كانتش مامته متوقعاها وفرحها بيها جدا؟ انا منار. بقولت لحضرتك على موضوع اللي هو بتاع الدراسه وكده. اما بقى في سنه اولى بقى خلاص امتحنت او مش عارفه سنه كام، اول سنه يعني اطلع فيها الاولى. ايوه. فطبعا دي كانت مفاجاه لبابا ومو مفاجاه كبيره جدا ان انا مش شاطرة بس، لا انا كمان طلعت الاولى، كمان اما طلعت الاولى على المحافظة هما كانوا مستنيين الخبر ده من زمان، والحقيقة كانت الظروف مش مساعدة خالص ان انا ابقى الاولى. طبعا كان عندي ظروف صعبة جدا جدا تخليني يعني. وتغلبتي عليها؟ الحمد لله. زي ايه كده الظروف الصعبة يا منار؟ بصي وحضرتك، هو انا الترم الاول كان كويس جدا. لكن الترم التاني بقى كان بابا بيعمل شوية توضيبات في الشقة، فطبعا كنا عند عمه كده، فكان يعني بقى الهيصة ومش عارفة ايه، فقدرت ان انا لم المنهج في اسبوعين، فاسبوعين قبل الامتحان. والمفاجأة بقى ان الترم التاني كنت جايبة اعلى من الترم الاول. يعني ده بتوفيق ربنا. الحمد لله. قد ايه احيانا يا اولاد يعني بنحس ان ربنا بيدينا على قد تعبنا، يعني مش لازم الواحد يكون شاطر قوي عشان يجيب مجموع، لكن بنتعب جامد جدا وبنذاكر وبنعمل اللي علينا، فربنا اكيد لكل مجتهد النصيب. طب احنا من خلال ما احنا قلنا كلمات وعن الام، قلتوا ان في احاديث للرسول عليه الصلاه والسلام وايات ايضا ذكر فيها عن الام، أميرة تفضلي قولي. الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. جاء رجل إلى رسول الله فقال من أحق الناس بصحبتي؟ فقال له أمك. فقال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فهنا الرسول ذكر الأم 3 مرات لأنها يعني تعبت وسهرت، وذكر الأب مرة واحدة. معنى كده أن مش الأم بس ليها فضل، أن الأب برضو ليه فضل، بس الفضل الأعلى للأم. فهي الأم اللي بتربي وبتعلم وبتكبر وتزرع القيم في الطفل من هو صغير. عمر تفضل برضو هتقول لنا آية ذكر فيها عن الأم. تفضل. أنا هقول آية ذكرت فيها الأم، والآية دي من سورة لقمان. هو من السورة نجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. صدق الله. ندى أنا عايز أستكملها بس. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أنت عارفين وصاحبهما في الدنيا معروفة يعني إيه؟ يعني أحسن إليهما. أحسن إليهما في الدنيا يعني لغاية من مماتهما. يعني زي ما قال تعبير حلو قوي قاله عمر، يعني احنا نكون عكازهم. يعني بيسندوا عليهم، ما زي ما احنا سندنا عليهم طول حياتنا، فاحنا مفروض لما هم يكبروا احنا نكون ايه؟ عكازهم اللي سندوا علينا. وفي ايه كمان؟ اتفضلي يا منار. انا بس لا انا عايزه اضيف حاجه، بس عايزه اضيف ان اكتر واحد ده مثلي الاعلى في طاعه الام وكده هو والدي. شيرين قالت ان انا ممكن اقول على 2-3 بس انا هقول عنه. فطاعته كانت لوالدته، كان والدي يعني بيحب والدتي جدا، كانت هي هو اكتر واحد صاحبها او قريب منها، يمكن اقرب ليها من جده يعني. اما تعبت هو قعد، كان في السعودية وكان يعني كان عنده شغل كتير قوي، وكان ممكن عادي بقى الشغل مهم جدا وارباحه كبيرة جدا، لكن هو رجع وعمل كل حاجة عشان يعالجها، بس طبعا معرفش. اقرب حلم ليه حلمه طبعا هي توفت، واقرب حلم بيقول يا منار انا حلمت ان انا كنت صغير هي زيلاني وبتدلعني الله يرحمها، وكل ما بيجي عيد ام بيعيط. ف هو هي الله يرحمها يا رب بإذن الله. جدتي كانت أحلى حاجة بالنسبة لي، ربنا يرحمها وكل سنة وهي طيبة بقى. هو ده ولاء طبعا، ان انت تذكري يعني جدتك من خلال باباكي، وقد ايه انت طالعة كمان مخلصة، لان هو الحنان يا ولاد والعطف بيبقى من جيل لجيل. يعني أنا بشوف والدتي كانت بتحب والدتها، فأيضا بحب أمي زي ما كانت بتحب والدتها وهكذا. وطبعا ده مفروغ منه إن إحنا كلنا لازم نحب أمنا. عمر عايز يضيف حاجة؟ تفضل يا عمر. يعني مش لازم يبقى في عيد أم علشان أقدم الهدايا، ممكن أقدم الهدايا يعني في أي وقت. أيوه في أي وقت يعني. مش لازم عيد مخصص علشان أقدم فيها الهدايا. طول السنة عندك لو عايز تجيب لماما برضو مش هيكفي الفضل الأم علينا يعني. مش هيكفي حاجة يدت. انت قصدك ان احنا مش بس في عيدها نستنى ان احنا نجيب لها هدية، لكن عندنا طول السنة ممكن نجيب لها هدية. تعرف ايه اكبر هدية يا عمر؟ ايه؟ نجاح. ان انا ان انتوا تبقوا دي اكبر هدية بالنسبة للام. يعني هي مش عايزة منكم هدية، هي عايزة تشوفكم دايما ناجحين، دايما متفوقين، مبسوطين. بالظبط، ده احلى حاجة واحلى هدية لكل ام. اللي قالوا أصحابي كلام جميل جدا، وبقول كل أم كل سنة وهي طيبة. لازم أنا كمان بقى يعني اسمحوا لي أقول لماما كل سنة وهي طيبة، وبابا كل سنة وهو طيب. أحلى ناس وأغلى ناس عندي كل سنة وهم طيبين وبخير، يا رب دايما مع بعض، ويا رب دايما أفرحهم وأقدر أعمل كل حاجة هم حابينها وحابيني أن أوصل المكان اللي هم حابيني أكون فيه دايما يا رب. وانا بحييهم يا شيرين، لان انا يعني شفتهم وشفت قد ايه هم واقفين جنبك في مناقشه رساله الماجستير، وقد ايه هم بيشجعوكي. فانا بقول لهم ايضا كل سنه هم طيبين، وبقول نيابه عن كل اصدقائي اللي سمعينا واللي موجودين معانا لكل الامهات كل سنه هم طيبين. بقول لي مامه كوثر كل سنه وهي طيبه. كل ام سواء كانت موجوده معانا او رحلت احنا بنتذكرك ومش بننساكي ابدا، ويا رب كل اللي ليه أمي خليها له. برضو زميننا برضو موجود هشام بيوجه تحية لأمه الله يرحمها. أيضا زميلنا محمد فهمي بيوجه تحية لأمه. كل سنة وانت طيبة يا أمي. كل اللي موجودين معنا النهاردة في الاستوديو بيشاوروني بيقولوا لها لكل أم كل سنة وانت طيبة. ألاء أنا عاوزة كمان من الدكتورة قبل ألاء أقول لكل حد ربة، لكل مدرسة ربت وقامت بدورها كمدرسة فعلا في المدرسة وكانت أم لتلامذها كل سنة وهي طيبة، يعني لأن ليهم دور كبير جدا جدا بيكملوا دور الأم اللي في البيت. أكيد. وأنا قلت يعني الأم مش بس هي اللي أنجبت، ولكن أيضا هناك من الأمهات اللي ربوا، بنقول لهم برضو كل سنة وانتم طيبين، سواء كانت خالة سواء كانت جدة سواء كانت قريبة، بنقول لهم كل سنة وانتم طيبين. بقول أيضا لأمنا مصر كل سنة وانتم طيبة. زي ما قلنا وبدأنا ان احنا كلنا بنحب مصر، اهم حاجة يا ولاد ان احنا نحب بلدنا، نحب امنا الكبيرة مصر. ألاء هتقول لنا ايه بقى تختمي بيه؟ طبعا حضرتك ذكرتي مصر في الاخر، ومصر هي مش بس وطننا، هي امنا وكل حاجة. وهقدم اغنية للشيخ امام، مصر يا بهية. تفضل. مصر يا ام يا بهية، يا ام طرحة وجلابية، الزمن شاب وانت شابة ورايح وانت جاية يا بهية. على فكرة يا ولاد دايما بنقول عن مصر هي بهية، يعني مصر يما يا بهية هي تعبير عن أمنا الكبيرة مصر. كل سنة وانتم طيبين، وزي ما بدأنا بحاجة هنختم بيها، هنقول ايه؟ تحيا مصر. تحيا مصر. ولكل أم تاني بنقول كل سنة وانتم طيبة. انتوا عايزين تسمعوا أغنية بنختم بيها؟ ندى ايه هي؟ كلكم ايه هي؟ ماما يا حلوة. ماما يا حلوة يا أجمل غنوة، عايشة في قلبي وكوة كياني، غالية عليا وضيعناها يا أول كلمة نطقها لساني. ماما يا ماما يا ماما يا ماما لشجع. بنختم بيها النهاردة، بقول لكم شكرا وكل سنة وانتم كلكم طيبين. أصدقاء اللي كانوا معانا النهاردة في الاستوديو وأصدقاء اللي سمعينا، معاكم كانت الدكتورة نعيمة حسن وشيرين ماجد ومخرجتنا الجميلة كوثر محمود. ماما يا حلوة يا أجمل غنوة، عايشة في قلبي وجوة كياني، غالية عليا وضيع عليا يا أول كلمة نطقها لساني. ماما ماما ماما يا ماما. ملاك من الجنة تحت جناحك أعيش واتهنى، انت حياتي وابتساماتي، انت منايا وكل هنايا، مين رباني مين ومين هناني مين مين رباني مين أصدقائي. بنواصل اللقاء مع الأستاذ محمد الطواب، عضو نقابة الصحفيين الإلكترونيين المصرية ونائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني وعضو المؤسسة القومية لحقوق الإنسان. بنواصل اللقاء مع حضرتك وأسئلة الأطفال حول الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، سلبياتها وإيجابياتها. أنا شايفة مجموعة كبيرة من الأصدقاء رافعين إيديهم، مش عارفة أختار مين ولا مين، بس ممكن نبدأ من اليمين. علي تفضل قدم نفسك. علي وليد الناحد. ما أضرار الإنترنت؟ علي عندك كم سنة؟ عندي 10 سنين. أضرار الإنترنت ده بصفة عامة كده؟ ده سؤال كبير قوي. تفضل أستاذ محمد. علي يعني أضرار الإنترنت بشكل عام ولا أضرار السوشيال ميديا، تقصد فيسبوك بس ولا أضرار الإنترنت كلها؟ ما أضرار الإنترنت كلها. طيب أضرار الإنترنت كلها إنك تقعد تخش مواقع التواصل الاجتماعي وتسهر بالليل وتقومش الصبح تروح المدرسة، أو أنت ترجع من المدرسة ترمي شنطتك وتروح داخل على الإنترنت أو أي موقع اجتماعي وتقعد تعمل تشات او تعمل مش عارف ايه واليوم يضيع وما تذاكرش وبعد كده مستوى التحصيل يبقى وحش. دي اول اضرار بشكل عام. الاضرار التانية انك تستخي معلوماتك من الانترنت بشكل مش مظبوط من مصدر غير موثوق فيه او مصدر مش صحيح او حد بيقول معلومات مش مظبوطة لسبب او لاخر. يعني معلومات دينية مش مظبوطة، معلومات سياسية، معلومات جغرافية، معلومات علمية. ساعات بيبقى في ناس على الانترنت بتقول كلام مش مظبوط مش موثق، يعني بيبغوا من وراء اغراض تانية او اسباب تانية. فانت عشان زي ما قلنا قبل كده ما تخشش انترنت لوحدك خاصة في سنك، لازم بابا وماما يساعدوك. تخش الانترنت تعمل ايه وانت وتحدد انت هدفك في الانترنت ايه، عايز ايه من الانترنت عشان تخش الطريق الصح. يعني ما تخشش على الانترنت بشكل عشوائي فبالتالي تقابلك مواد عشوائية وحاجات عشوائية انت في غنى عنها دلوقتي في سنك ده. وحتى بالنسبة للكبار نفس الكلام بينطبق عليه. انا كنت عايز اعلق على كلام حضرتك. حضرتك في كلام حضرتك بتقول ان احنا لازم الاباء ان هم يبقوا مراقبين علينا، مراقبين او قصدي يعني بياخدوا بالهم منا. في بعض الاباء يبقى في متابعه. في بعض الاباء ما بيبقاش عندهم فكره ان الانترنت وبيبقاش عندهم ان بفوش يدخلوا على الانترنت او كده. فيعني ايه التصرف بيبقى يعني اي حد يعني يتابعوا ازاي؟ ما بقاش عندهم فكره الانترنت، ما معهوش موبايل، ما فيش اي حد في البيت مثلا اخوك الكبير او مثلا اي حد. لا انا بكلم بصفه عامه. ولا انت كبيره بقى وفرصه محدش يعرف؟ لا انا بكلم بصفه عامه، مش عليا انا، انا بكلم على صفه عامه. ازاي في بعض يعني في بعض الابناء بيبقى معاهم موبايلات حديثه او تاب، وبعض الاباء ما بقاش مدركين، يعني ما بقاش عندهم الوقت او ما عندهمش الفكره بالتكنولوجيا دي. فايه التصرف بيبقى في الوقت ده؟ التصرف ان يعني انت بقى اللي هتعرف، انت اللي هتعملي المبادره. انا معايا داخل على الموقع ده وحضرتك، ويعني ما فيش حرج انك مش تعلميه ولكن تشاركيه بشكل ما يحرجوش. واحده واحده يبقى هو زي واحسن منك ويتعامل معاك بنفس الطريقه. بس هما كمان يبقى عندهم سعة صدر ان هما يستحملوا باباهم ومامتهم اللي هما وحتى الام والاب، يعني يبقى عندهم سعة صدر ان هما يتعلموا. لا والله احنا بنطلب من الاجيال الجديده هما يبقى عندهم سعة صدر يستحملونا احنا. الكبار بيشتكوا فعلا من الصغيرين ان هما لا خلاص كده مش كده مش كده. ايوه لا عصبتني نفستني الحاجات دي يعني بلاش. انت قديم قوي يا بابا. انت قديم قوي يا بابا حاجات كده يعني. كمان يعني اتحملوا الكبار يا اولاد. وكمان ما احنا نفسنا بقى ضميرنا وامانتنا لو حد مش محدش رقيب علينا، ربنا رقيب علينا. اكيد طبعا. فده مهم قوي برضه. وبعدين مدام بابا اداكي الثقه واداكي الجهاز تخش على الانترنت لازم تكوني اهل الثقه. اكيد. يعني انا لسه كنت هذكر ان السبب ان انت معاكي تكنولوجيا حديثه وتعلمتي حاجه هو مش متعلمها مين؟ إيه؟ مين هو بابا او ماما هما اللي جابوا لك ده. فيعني اقل حاجه تعمليها ان انت بتكلم على يعني شخصيتي انا بتكلم بصفه عامه. انا بقول لكل طفل، احنا بنقول لكل طفل ان لو عند تكنولوجيا حديثه الام والاب ليسوا على درايه بيها ان هما يبقى عندهم سعة صدر الصغيرين يعلموا الكبار. انا نفسي اتعلمت من حفيدي. اتفضلي عرفي نفسك وقولي سؤالك. انا اسمي سلمى ياسر، عندي 12 سنه. عايز اعرف ازاي لما اجي اشتري حاجه من على الانترنت اعرف دي حاجه صحيحه ولا لا. سؤال يعني مهم. ما اشتريش من اي موقع على الانترنت بيبيع اي حاجه. في مواقع محدده ليها اسماء، انا طبعا مش عايز اقولها عشان باش اعلان للموقع نفسه، انما معروفين هما 3 4 مواقع معروفين بيبيع السلعة وانت بتدفعي بالكريدت كارد او بتدفعي بوسيله ما. فبالتالي ما تتعامليش مع اي مواقع مجهوله. يعني مش عايز اقول اسماء المواقع بس يعني يعني في مواقع معروفه وفي مواقع موثوق فيها عشان ما تحطيش الكريدت كارد بتاعك او بتاع بابا وتبص لقي ان الفلوس اتاخدت منه. لان بيحدث فعلا، بيحصل سرقه عن طريق هذه المواقع وما بتعرفيش تاخدي حقك. يعني القانون لا يحمي بعض الناس يعني. وانا كمان بس انا بحيي سلمى جدا على السؤال الجميل والمختلف ده جدا. وكمان دلوقتي في فكره ظريفه هما بيعملوها المواقع يعني الموجوده في مصر تحديدا، ان الدفع عند الاستلام. يعني لما بتوصل لك الحاجه وتكوني متاكده ان هي دي الحاجه اللي انت عاوزاها، فبعد كده تقدري تدفعي فلوس تبقي كده في الامان. يعني لا تدخلي بالكريدت كارت الخاصه بيكي او الخاصه باي حد من الاسره. ما تشتريش حاجه انت ما شفتهاش وما استلمتهاش، ما تدفعيش حقها مسبقا. كمان عايز اعلق على نقطه خاصه بالكريدت كارد اللي هي الفيزا الانترنت دي، بتكون افضل افضل كتير، علشان يعني لو خلاص مضطره اشتري حاجه او من بره او كده بحط المبلغ بالظبط اللي انا هشتري بيه، فما تسرقش الفيزا كلها، بيبقى ليها وسائل امان افضل يعني. اكيد. اصدقائي، ما زال اللقاء مستمر مع الاستاذ محمد الطواب، عضو نقابه الصحفيين الالكترونيين المصريه ونائب رئيس الاتحاد العربي للاعلام الالكتروني وعضو المؤسسه القوميه لحقوق الانسان. ان شاء الله في الحلقات القادمه نواصل اسئلتكم واجابات الاستاذ محمد. وانا قبل ما ننهي لقائنا النهاردة، بذكر كل أصحابي وصحباتي تحت 9 سنوات هنستناكوا كل جمعة من الساعة 2 للساعة 3 عصرا علشان تكلمونا على تليفون 2-57-59-36 وتشاركوا معانا في برنامج كلام كبير علشان ندردش مع بعض ونتكلم في موضوعات كتيرة وكبيرة. أصحابي وصحباتي، خلص لقائنا النهاردة، لكن يوم الجمعة الجاي استنونا، وإحنا كمان هنستناكم الساعة 4:10. أطفال النهاردة، أطفال النهاردة. كنا معاكم التقديم دكتورة نعيمة حسن وشيرين ناجد، الإخراج كوثر محمود، هندسة الهواء إيمان عبد الشافي.